واغفر لهما جناح الذل من الرحمة واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم you